إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على إمامنا ونبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله، نبي لا يعبد بل يطاع ويتبع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب كباب يمكن أن يكون خبر والتقدير هذا باب فضل التوحيد، ويمكن أن يكون مبتدأ وخبره باب التوحيد قادم أو حاضر أو ها هو سنبدأ فيه أو نحو ذلك. ومعنى فضل التوحيد أي ما يمن الله به من كرم وجود وفضل وتسامح ومغفرة ورحمة على من يموت على التوحيد. وقال المصنف رحمه الله وما يكفر من الذنوب يحتمل أمرين، إما أن تكون ما موصولية فيكون المعنى باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفره أي والذي يكفره من الذنوب، والقول الثاني وهو الأرجح أنها مصدرية أي باب التوحيد وتكفيره الذنوب، وما يكفره أي وتكفيره الذنوب. والآن نبدأ في قراءة متن هذا الباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إمام الدعوة في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الفوائد المستنبطة من الباب الأول، أعيدها سردا. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي العبادة. الثانية أن العبادة هي التوحيد أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الرسل وأممهم، لم يكن في توحيد الخلق والرزق والربوبية ونحو ذلك، بل كان في العبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، وهي دعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد من حيث التوحيد، أما من حيث الشرائع التفصيلية فهو مختلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أنا وعيسى بن مريم أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني شريعتنا أو تفاصيل الشريعة. نعم. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ولذلك يقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا هو تعريف الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يقتضي التوحيد، لأن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده ونفي عبادة من سواه. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها

الأولى سعة فضل الله تعالى، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله عنه وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان رضي الله عنه، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادي عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه لله سبحانه. هذا الباب ذكرنا لكم معنى الترجمة، وهو باب ما يمتن الله به على المؤمنين الموحدين من الفضل، وأن قوة توحيدهم يكفر الله بها عنهم كثيرا من السيئات والذنوب والخطايا. صدر المصنف رحمه الله الباب بهذه الآية العظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى آمنوا أي أخلصوا وصدقوا وأيقنوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. ثم بين هذا القيد العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المقصود بالظلم في هذه الآية الشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، يعني الذين لا يظلمون أنفسهم الظلم الأكبر ألا وهو الشرك، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه وهو الشرك الأكبر، قال الله عز وجل حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني من أنواع الظلم: ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه لا يخلد في النار. والثالث ظلم العباد فيما بينهم، وهذا الظلم لا يترك الله منه شيئا، حتى إنه سبحانه وتعالى لا يقتص للحيوانات بعضها من بعض، فيقتص للجلحاء من ذات القرون، أو للجماء من ذات القرون، وهي التي والجلحاء هي التي لا قرون لها. فإن قال قائل: هل هذه العجماوات تعذب؟ والجواب: لا، لكنها بعد أن يقتص الله لبعضهم بعض يقول لها الله عز وجل ماذا؟ كوني ترابا. وعندما يراهم الكافر، عندما يرى ذلك الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما نزلت هذه الآية الكريمة استشكل الصحابة كما روى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك أبو بكر، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، لأن الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي تعنون، إنه الشرك، ألا ترون إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاتضح بذلك أن الشرك، أن المقصود بهذا الظلم هو الشرك، المقصود بهذا الظلم هو الشرك. فإن من مات مشركا لا يمكن أن يناله الأمن، لا سابقا ولا لاحقا، لا الأمن التام ولا الأمن المطلق. سنبين الفرق بينهما، سنبين الفرق بينهما. فالذي يموت على الشرك لا ينال أي درجة من درجات الأمن، لا الأمن المطلق ولا الأمن ليش التام، لأنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يغفر الله لمن مات عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن أشرك بالله سواء عبد شجرا أو حجرا أو مدرا أو ترابا أو صنما أو وثنا أو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو وليا استغاث به وطلب منه المدد والولد فهو يموت على غير ملة الإسلام. من قال مدد يا فلان مدد يا فلانة، ولو قال مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان يا فلان يا فلان، فإن الله لا يقبل منه عملا. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في هذا الباب كثيرة. فالمشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولو عمل أعمالا أمثال الجبال، لأن التوحيد شرط في صحة وقبول ماذا الأعمال. نعود إلى الآية الكريمة، قلنا إن المقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر وهو الإشراك بالله، فالذي لم يلبس إيمانه بظلم أكبر بشرك أكبر وعده الله بالأمن والهداية، له الأمن والهداية وهما نوعان، أمن تام وهداية تامة، وهذه لمن قال لا إله إلا الله عالما بمعناها وعالما وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، الذي يوحد الله وينطق بالشهادتين ويعمل بجوارحه مع قوة توحيده وإيمانه ويصدق بقلبه، يقول بلسانه ويعمل بجوارحه ويصدق بقلبه مع قوة الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن كان من أهل الإحسان الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم، والذين لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم لا أكبر ولا أصغر، هؤلاء ينالون أي أنواع الأمن؟ الأمن التام، وهو دخول الجنة ابتداء، وهو دخول الجنة ابتداء، ينالون الأمن التام وهو دخول الجنة لأول وهلة. وهم درجات، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بعد عرض أعماله عليه دون مناقشة. فهؤلاء هم أصحاب الأمن الإيش؟ أصحاب الأمن التام، وهم على قسمين كما قلت، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم أهل الإحسان وأهل والمقربون والسابقون السابقون، ومنهم من يدخلها بعد عرض لأعماله عليه، وهم من؟ وهم أصحاب اليمين، وهم أصحاب اليمين. فهؤلاء فهذان الصنفين أو هذان الصنفان لهما الأمن التام، بحيث يدخلون الجنة ابتداء. والصنف الآخر لهم الأمن المطلق، وهو أنهم يدخلون الجنة ولو بعد تمحيص، وهم مهتدون هداية ليست كالهداية الأولى. فهؤلاء لهم الأمن المطلق، لهم الأمن المطلق، وهو دخول الجنة ولو بعد حين، ولو بعد تمحيص وتطهير. هذا هو الفرق بين الأمنين، الأمن التام والأمن المطلق. فعلينا أن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا لعلنا نكون من أهل الأمن التام. جعلني الله وإياكم من أولئك. وهذا هو الشاهد للآية، فإن الأمن التام يكفر جميع الذنوب، والأمن المطلق تكون نهاية صاحبه دخول إيش؟ دخول الجنة. نعم فضل. والأحاديث بمعنى ما تقدم، والأحاديث التي ستأتي بمعنى ما تقدم وسنعلق عليه تعليقا خفيفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لا نقرأ النصوص باختصار. ماشي بالذات الباب هذا والذي بعده لهما ما بعدهما. قال: وعن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عبادة بن الصامت أحد النقباء وأحد شهود بدر، وهو من خيرة الصحابة ومن أكثرهم رواية، هو وابنه قيس صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومعنى الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله. كلمة شهد لا يفهم منها مجرد ماذا؟ النطق، كما قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم هو أن تتحقق الشهادة بشروطها السبعة المعروفة، وهي العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والمحبة المنافية لماذا؟ للبغض. هذا هو معنى لا إله إلا الله، إذا طبقت هذه الشروط فقد طبقتها ظاهرا وباطنا. إذا طبقت هذه الشروط السبعة فأنت قد فهمت معنى لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله. ولذلك فإن الناس يختلفون فيها كما سيأتينا في حديث البطاقة، يختلفون درجات من ينطق بها ليست على درجة وليس على درجة واحدة، فمنهم من ينطق بها وهو في كامل وقمة التوحيد، ومنهم من ذنوبه تضعف توحيده، ومنهم من ذنوبه تضعفه أكثر وأكثر، ومنهم من ينطق بها ولا قيمة لها لأنه لا يعلم معناها ولا يعمل بماذا؟ بمقتضاها. وأن محمدا عبد الله ورسوله، جمع الله لنبيه بين شرفين، الرسالة وماذا؟ والعبودية. ومعلوم أن الإضافة إلى الله، إضافة المخلوقين إلى الله على قسمين، إضافة خالق إلى المخلوق وهذه عامة، كما لو قلت مال الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله وشمس الله ونجوم الله ونحو ذلك، وإضافة تقتضي شرفا زائدا على كونها من إضافة الخالق إلى المخلوق، كما إذا قيل بيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله. والجمع بين الرسالة والعبودية لله أعظم شرف يتحلى به إنسان، ولذلك أشار الله إلى شرف العبودية بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي هذا الحديث يقول وأن محمدا عبد الله ورسوله، تجمع له بين شرف الرسالة وشرف العبودية. هذه ترد على فرقتين، فرقة الغلاة وفرقة من؟ الجفاة. الجفاة الذين لا يهتمون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوفونه حقوقه، ومنهم الذين لا يصلون عليه إذا ذكر، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأكثر من الصلاة والسلام عليه. ومنهم الجفاة البخلاء الذين يكتبون حرف الصاد أو كلمة صلعم، يا أخي ما تستطيع تقول صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا البخل؟ أنا أرى كلمة صلعم والصاد لا تجزئ في الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هذا هراء لا قيمة له، لا صلعم ولا حرف الصاد، ولو قال لك إني أقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بالقلم تبخل؟ حتى صلى الله عليه وسلم كم جملة؟ كم كلمة؟ ثلاث كلمات، صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، يعني الحبر بخلان به الذي تكتب صلى الله عليه وسلم فتكتب حرف الصاد؟ لا يا عبد الله لا يجوز هذا، هذا من الجفاء. الغلاة الذين يعبدونه من دون الله، كالذين يقولون مدد يا رسول الله، والذين يقولون يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، والذين يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هؤلاء غلاة يعبدون الرسول من دون الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، كذلك هذا يعبد غير الله، فانتبه. ولذلك قال وأن عيسى وأن محمدا عبد الله ورسوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك وأن عيسى عبد الله ورسوله، فيها رد على اليهود والنصارى، اليهود الذين أنكروا رسالته وزعموا قتله وحاولوا قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والنصارى الذين قالوا إنه ماذا؟ إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة. فكلمة وأن عيسى عبد الله ورسوله رد على الفئتين الكافرتين، النصارى الذين غلوا فيه حتى وصفوه بأنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، واليهود الذين حاولوا قتله وأنكروا رسالته وزعموا أنه ابن من؟ بغي. تعالى الله عما تقول الفئتان علوا كبيرا. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله رد على من؟ أجيبوا بسرعة، على النصارى. ورسوله رد على من؟ على اليهود. فكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل، ولذلك أمرنا الله أن نسأله الصراط المستقيم غير طريق الفئتين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم من؟ اليهود، لأنهم ضلوا على ماذا؟ على علم. والضالون هم من؟ النصارى، لأنهم ضلوا على ماذا؟ على جهل، حيث حرف لهم شاول بولس اليهودي دينهم، فادعى أن الله أن عيسى ثالث ثلاثة ونحو ذلك، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى كلمته؟ هل المقصود أن عيسى هو عين الكلمة؟ النصارى غلوا وقالوا عيسى كلمة من الله، أي ليست مخلوقة وإنما هي جزء من الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمسلمون قالوا الكلمة هي كلمة إيش؟ كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بكن، وليست كن هي عين عيسى. هو كان بكلمة كن، قال الله كن فكان، كما قال لآدم كن فكان. وكما هو شأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. فالكلمة المقصود بها كلمة كن، نفخ الله فيه من روحي وقال له كن فكان بأمر الله سبحانه وتعالى. وكلمته وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهي كلمة كن، وروح منه أي روح مخلوقة منه، حيث أرسل، يعني هو الذي خلقها، حيث أرسل جبريل ونفخ في درعها ثم قال كن فكان. من؟ عيسى عليه السلام. افهموا هذه الجملة جيدا، لأن النصارى ضلوا فيها واليهود ضلوا فيها. كان عيسى بكلمة كن، وما كونه روح منه أي روح مخلوقة بكلمة كن، فهو روح من الله أي روح مخلوقة من رب العالمين، خلقها بقوله كن فكان. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حق. الجنة مخلوق والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لمذهب المعتزلة التي زعمت أنهما لم تخلقا بعد. ومن الأدلة على خلق الجنة ووجودها قول الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، وقول الله تبارك وتعالى أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين في نسمة المؤمن، روح المؤمن نسمة، أو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء روح طائر في أو في قلوب في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. هذه أدلة واضحة، وفيها رد على المعتزلة الذين كذبوا ذلك وزعموا أنهما لم تخلقا لأن خلقهما الآن عبث. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وكلمة وأدخله الله، هذا هو جواب الشرط، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني ما دام قد مات على التوحيد وآمن بهذه الأمور الخمسة أدخله الله وقوي إيمانه واضمحلت الذنوب والمعاصي مع قوة إيمانه بهذه الأمور، فإن الله يدخله الجنة مهما كان عنده من نقص أو تقصير. هذا تفسير. التفسير الثاني يعني أدخله الله الجنة على أو بفضل هذا العمل الذي عمله، بفضل هذا العمل، بفضل رحمة الله ثم بسبب هذا الإيش العمل، برحمة الله ثم بسبب هذا العمل الذي وفقه الله إليه، يعني على ما كان عليه من عمل، أي بما وفقه الله له من عمل. ولعل القول الأول أرجح. طيب كيف أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ يعني أن الذي عنده قوة التوحيد وعنده قوة إيمان ووصل إلى درجة اليقين تضمحل الذنوب والمعاصي وتحرقها كلمة لا إله إلا الله، لذلك فإنه يؤدي الصلاة ويؤدي فعند ذلك يمحو الله سيئاته ويدخله الله الجنة. يدل لذلك الأحاديث القادمة وحديث صاحب البطاقة. صاحب البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر أو مدى البصر على الرواية الأخرى، فيقال: تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فأظلمتك الكتبة أو الحافظة؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل، ثم يؤتى بكلمة بورقة بطاقة كتبت عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده رسول. فيقول: يا رب، أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتثقل البطاقة، أي ترجح بكفة الميزان وتطيش ماذا؟ السجلات، فيدخل الجنة. وهذا هو فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، فإن من كان توحيده قويا يحرق ماذا؟ ذنوبه وسيئاته، تحترق مع قوة التوحيد ومع قوة اليقين والإخلاص ومع محافظته على أوامر الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أنه مجرد أن ينطق بتلك أنه ينال هذا الفضل، بل لا بد له من قيود كما سيبينه في حديث عتبان الآتي ذكره. فضل. قال في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا تأكيد لما تقدم من أن لا إله إلا الله لا يكفي أن تقال باللسان، وإنما لا بد من أن يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فلذلك ثقلت البطاقة كما تقدم لنا ذلك الحديث. من هنا قيد بهذا القيد: يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا رد على المرجئة والمنافقين الذين أشبههم المرجئة، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، والذين يتألون على الله، والذين يطمعون طمعا كاذبا. فإن قوله يبتغي بذلك وجه الله قيد للنطق بلا إله إلا الله. وإلى درسي بعد الغد، فإني غدا مسافر وأعود يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.